وهو الناصر والحليف. وقلنا الولاء شرعا هو التناصر والمحبة بين المؤمنين، والبراء أو البراءة مأخوذة من البر، وقولهم برئ إذا تخلص وتنزه وتباعد، ومنه قولهم برئ فلان من مرضه وشفي من سقمه، برئ من مرضه أي خلص من مرضه. وهي شرعا تعارف كثيرة، منها التباغض والتدابر مع الكفار والمشركين. الولاء للمسلمين يكمن في المحبة، ومن نابع هذه المحبة يتكون الولاء. إذن فالمحبة أخص من الولاء، الولاء يشمل المحبة وغير المحبة. المحبة والنصرة ومد يد العون والتكاتف والتآلف والاجتماع. المحبة للمسلمين تكون من أجل ماذا؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبغض الكفار والمشركين كذلك، البراءة من الكفار والمشركين يكمن في البغض، وينبع من البغض ماذا؟ البراءة. إذن البراءة أو البراء أعم من البغض، والبراءة من الكفار والمشركين لماذا؟ انتصارا لدين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. الولاء يكون لله سبحانه وتعالى، وهذا ما نعبر به بأنه يكون لدين الله. فالولاء على قسمين، على قسمين أو على ضربين أو على نوعين، هما الولاء لدين الله والولاء لدين الله والولاء للمؤمنين. الولاء الذي لدين الله يكون بأمور: أولا بحفظ أحكامه والعمل به، حفظ أحكام الدين بأن يعمل بها، وقبل أن يعمل بها نتعلم هذا الدين ونتناقل هذا الدين ونعمل به ونتفقه فيه. ثانيا الولاء لدين الله يكون بالتحاكم إليه، فمن أدل ما يدل على الولاء للدين هو التحاكم إليه. فلو قدر أن أناس لا يتحاكمون إلى الشريعة، هل حققوا الولاء لهذا الدين؟ لا، لم يحققوه وإن زعموا. إذن قلنا الولاء للدين يكون بحفظ أحكامه والعمل به والتحاكم إليه. وثالثا الذب عنه، فالذب عن الدين هو من أعظم المطالب وأرقى مراتب الجهاد في سبيل الله، هو الدفاع عن هذا الدين. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بهذه الرسالة دافع عنها إلى أن توفي، وكان يذود عن حياض الشريعة ما قد يشوبها مما ليس فيها. لذلك الذود عن حياض الشريعة وحماية بيضة الإسلام، هذه من أعظم وأدل أنواع الولاء لهذا الدين. فالذب عن الدين بماذا؟ يكون بالرد على أعداء الإسلام. فكما أن الجهاد كما قال ابن القيم: على أضرب منها جهاد بالسنان، بالسيف والسنان، فهناك جهاد بالقلم واللسان. وهذا لكل من يستطيع ذلك وليس لأي أحد. فالذب عن الشريعة يكون بالرد على أعداء الدين، يكون بالرد على الطاعنين في الدين، يكون بالرد على المبتدعين في الدين، يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالكتابة، بالمناصحة. هذا هو الذب عن الدين. فالذب هو النصرة، وهو طرد كل ما يعكر صفو هذا الدين. هذا فيما يتعلق بماذا؟ لا، الذب وغيره. الولاء لدين الله. القسم الثاني هو ماذا؟ الولاء للمؤمنين. يكون بماذا؟ أما الولاء للمؤمنين فهو يكون عام، أي شيء يدخل فيه ولاء للمؤمنين فهو داخل في هذا النوع. فالولاء للمؤمنين ولاء مطلق تام. وسنأخذ بعد قليل جملة من أو صورا من الولاء للمؤمنين. أما البراءة، هذا فيما يتعلق بالولاء. أما البراءة فلها صور وأنواع. البراءة لها صور وأنواع. البراءة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، البراءة من الكفر بجميع أنواعه، والبراءة من الكافرين بأصنافهم وأنواعهم، والبراءة من البدع بجميع أنواعها، والبراءة من المبتدعة بجميع بأصنافهم وأنواعهم، والبراءة من المعاصي بجميع أنواعها، والبراءة من أهل المعاصي، البراءة من المعاصي، والبراءة من أهل المعاصي. كذلك البراءة مما يضاد الدين أو يضاد مقاصد الشريعة، مثل القوميات أو العصبيات القبلية أو الأحزاب والفرق المفارقة لجماعة المسلمين. وهذه سبق أن قلنا في الدرس الماضي أن مثل القوميات أو العصبيات القبلية هذه نصت الشريعة نصا أنها ليست من الإسلام وأنها من أفعال الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كسع رجل من الأنصار رجلا من المهاجرين، قال: هذا يا للأنصار، وقال الآخر: يا للمهاجرين. فلما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ دعوها فإنها منتنة. وذاك الصحابي لما قال، أو هو أبو ذر لما قال: يا ابن السوداء لبلال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذه تضاد ماذا؟ غير أنها منهي عنها نصا، تضاد مقاصد عليا، وهي ماذا؟ تزعزع الاجتماع في الدين وتصدعه من الداخل. لذلك هذه تضاد مقاصد عليا. كذلك الأحزاب والعصبيات القبلية المتحزبة والمتعصبة لأنفسها، هذه تضاد وتصادم مصالح عليا ومقاصد جاءت الشريعة بحفظها. فكما تعلمون أن الشريعة جاءت بالمقاصد العليا أو الضرورات الخمس. تعرفون الضرورات الخمس؟ هي حفظ الدين، وحفظ النفس، حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ قبل النسل العقل، المال، وأخيرا حفظ النسل. هذه الضرورات الخمس إذا ما حفظت ما تحقق الاجتماع. فأي أمر من الأمور يخل بهذه الضرورات فهو غالبا مصادم للقضايا الكلية المصالح المرعية في الشريعة. فعندما نتوقف أو نحدث أمرا يخل بالأمن فهذا يخل بماذا؟ بمقصد حفظ النفس. النفس إذا قلنا أن على سبيل المثال بالديمقراطية المطلقة أو الديمقراطية الغربية فهذا يخل بماذا؟ يخل بالدين. إذا عطلنا الحدود في الشريعة الإسلامية وأخذنا بالعقوبات الوضعية المقدرة حسب قوانين ودساتير من استمدادات غربية، هذا يخل بماذا؟ يخل ليس بالدين فقط، بل يخل بالمال وبماذا؟ وبالعرض وبماذا؟ يخل بالمقاصد الخمسة بأجمعها. لذلك لابد أن نتنبه على مثل هذه الأمور. هذه أمور دقيقة. قد يقول قائل هذا لا أجد فيه دليل، هذا لا أجد فيه دليل، لا بل دل عليه الدليل ونص على بطلانه، لا يعرفه إلا من عرف المقاصد الشرعية بأدلتها. على سبيل المثال يخرج بين الفترة والأخرى من يطالب بجمعية لحقوق ماذا؟ قديما النساء، الآن ماذا؟ يطالب بحقوق الرجال. هذا واقع ونسمعه ولا زلنا نسمعه حتى من أناس أخيارهم غلطوا في هذا. يقول الآن الرجل ظلم من ماذا؟ من المرأة. واقع في بعض المجتمعات، هذا أمر واقع في بعض المجتمعات وواقع في بعض الأسر والبيوت. هل إذا خرجت أنا مثلا وكونت معكم جمعية كذا، جمعية نأتي نقول نحن مستشارون شرعيون وفي القانون وفي السياسة، نخرج ونشكل هذه الجمعية هكذا، هذا ما الذي يحدث فيه؟ دون أن يأتي من الولي، أو دون أن يأتي كما يقال نعبر عنه بتعبير المصالح من الحاكم أو الآمر، هذا ما الذي يحدث فيه؟ ها؟ ما وجه الخلل فيه؟ تعدي على الحاكم من أي ناحية؟ في أي ناحية بالضبط؟ هل هذا افتيات يعد افتيات على الحاكم؟ ما وجه افتيات صاحب التنظيم هذا؟ لكن ما المفسدة التي تترتب؟ يكثر الرؤساء ويقل المرؤوسين، صحيح؟ واضح ولا مو واضح؟ إذا كل شخص أو كل من برع في مسألة وضع له أمر وأصبح مرجعا في هذا الأمر، ما فائدة الحاكم؟ من يفصل الخلاف؟ إذا كثرت لدينا المنظمات وكثرت التي لا تتبع منظمة عليا، من يفصل في الخلاف؟ ها اليوم تفتح جمعية تناوئها، صحيح؟ من يفصل بين هذه الجمعيات إذا اختلفت؟ من يفصل؟ هي خرجت على السلطة العليا، من يفصل؟ هذا بغض النظر عن أمر الشريعة، هو محرم في الشريعة، لكن نريد بالواقع والعقل، من يفصل بينها؟ ها في البلد الواحد أكثر من حزب قوي له تأثيره، اختلفت هذه الأحزاب، ما الذي يحصل؟ يحصل قتال، إلا أن تأتي مهادنات ومعاهدات، وإذا فعلوا ذلك لا يطيل بهم الزمن، يعودوا في اختلافهم وتقاتلوا متناحرهم. إذن هذه الأمور تضاد ماذا؟ تضاد غير أنها منصوص على تحريمها في الشريعة، تضاد ماذا؟ تضاد المصالح العليا للأمة. هل أمر واضح؟ طيب، وقع التنبيه هذا لأنه دائما يكثر وبدأت بوادره تظهر. هناك من يطالب في الإعلام، قل لماذا لا أنا سأفتح جمعية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الرجل، من خولك بهذا؟ ها، الأمر خطير أن نفتح مثل هذه الأمور دون أن تخول ودون أن توكل بهذا الأمر. هالأمر من تأمل فيه أدرك خطورة هذا الأمر. واضح؟ إذن قلنا البراءة تتضمن من البراءة من الكفر والكفار والبدع والمبتدعة والمعاصي والعصاة، والبراءة مما يضاد الدين بالكلية أو بجزء من أجزائه أو ما يضاد مقاصد الشريعة. القوميات، القومية العربية، قد يكون بعض منا من أدرك هذه القومية، صحيح؟ قد نكون بعض منا قد أدرك القومية العربية والاشتراكية. هل هذه القومية تضاد مقاصد الشريعة؟ ها؟ القومية العربية، طيب وش فيها إذا انتصرنا للجنس العرب؟ ها؟ كيف؟ طيب، الشريعة المحمدية جاءت ماذا؟ طيب، ما في يعني لا عروبة، نعم، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للعرب والعجم والإنس والجن. القوميات هذه ماذا تبطل؟ تبطل ماذا؟ تبطل خاصية من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تبطل هذه الخاصية. القومية في الدين هذا من صفات من؟ القومية في الدين من صفات من؟ اليهود لا يدعو أحد اليهودية، لا يريدون إلا من كان يهوديا. إذن هذا ماذا؟ هذا أمر. هناك مسألة أخرى لا أريد صراحة أنا أشرحها لكي لا تبلبل عقولكم، ولا فيه هناك جنس العرب وجنس العجم، تعرفون هالمسألة؟ نتجاوزها. طيب، قلنا البراءة من هذه الأمور. هناك مسألة، البراءة من أهل البدع والبراءة من أهل المعاصي، هل هي مطلقا؟ ها؟ لا، البراءة من أهل البدع والبراءة من أهل البدع، وليست البراءة من البدع والبراءة من أهل المعاصي، هل هي مطلقا؟ ها؟ لا، البراءة مطلقا من الكفار فقط، ما يجوز. حتى نبدأ بالمبتدع. المبتدع إما أن تكون بدعته مكفرة أو تكون غير مكفرة. إذا كانت بدعة المبتدع مكفرة فهذا يلحق بماذا؟ إذا قامت عليه الحجة يلحق بماذا؟ بالكفار. وإن لم نحكم بكفر إلا أننا نبغضه بغضا شديدا. صاحب البدعة غير مكفرة، هذا ما حاله؟ هذا ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. القسم الأول أن يكون معتقد، أكيد صاحب البدعة يعتقد هالبدعة. لا، قلنا أن يكون صاحب البدعة بدعته مكفرة، فهذا إذا قامت عليه الحجة نلحقه بماذا؟ في البراءة أقصد، وليس في الحكم، انتبهوا، مع الكفار. وإن لم تقم عليه الحجة فيكون بغضه أشد من بغض ما دونه. القسم الثاني هو أن تكون البدعة غير مكفرة، أن تكون البدعة مكفرة، وهذا كذلك قسمان. القسم الأول ماذا؟ أن يكون هذا المبتدع داعيا إلى بدعته. والقسم الثاني أن يكون هذا المبتدع لا يدعو إلى بدعته. فالداعي إلى بدعته هذا ماذا؟ زيادة على أنه يبغض يهجر ويشنع عليه ويحذر منه، هذا هو منهج السلف في التعامل مع أهل البدع. وغير الداعي إلى بدعته ماذا؟ يناصح ويذكر بالله وتقام عليه الحجة، تقام عليه الحجة، وإن لم يرتدع يبغض بغضا أخف من بغض، أخف من بغض ماذا؟ الداعية وغير الداعية، فما فوقه، فما فوق. لكن هذا هل نبغض بغض مطلق؟ لا، نبغض البدعة ونبغض فيه ما تلبس به من بدعة، لكن نحب أنه مؤمن ونحب فيه أنه مسلم، هذا واضح. يعني إذا أتينا من جهة إيمانه فنحبه من هذا الأمر، وإذا أتينا إلى بدعته فنبغضه من أي ناحية؟ من أمر تلبسه بالبدعة، واضح. هذا يكون فيه ولاية ويكون هناك نوع بغض، واضح. يكون فيه نوع بغض ويكون فيه نوع حب وولاية. الهجرة، هجرة المبتدع تكون على حسب، تكون على حسب. قد إن كان هناك مصلحة من هجرة المبتدع وهجره، هذا ماذا يكون؟ يهجر. طيب في دليل على هجرة المبتدع؟ في دليل؟ هل هناك أصل شرعي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا لا، في تحديد الثلاث أيام. طيب اضبط ألفاظ الحديث. عموما نهينا عن أن نهجر المؤمن فوق ماذا؟ ثلاثة، ونهينا أن نتدابر. إذن منهي. لو أتاك رجل قال يا أخي من أين لك هجر المبتدع؟ من أين لك هجر المبتدع؟ إيه؟ طيب قام يشوش عليك وقال دعنا من السلف الصالح، تريد أن تقيم عليه حجة، قال أنا أنكر. وإن كان فعله هذا منكر، أنه لا يأخذ بعمل السلف، تريد أن تقيم الحجة، ها؟ الثلاثة الذين خلفوا، ها؟ ما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ 50 ليلة، 50 ليلة. هذا ماذا؟ هذا هو الأصل في المسألة. زيادة إلى ذلك عمل السلف، عمل الصحابة. ابن عمر ماذا قال كما جاء في صحيح مسلم لما أخبر عن القدرية؟ قال أخبرهم أن ابن عمر بريء منهم، ها؟ واضح. هذا هو الأصل. لأن كثر عند بعض المرجفون قال من أين؟ وما السلف لكي نأخذ أفعالهم؟ أين الدليل على هجر المبتدع؟ ألم يتبرع منهم جابر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة؟ ها؟ ألم يتبرع النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج؟ تبرع منهم ولا ما تبرع؟ تبرع من الخوارج، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ماذا؟ وقال في الحديث شر قتلى تحت أديم السماء. لذلك هجرة المبتدع والبراءة منه لها أصل شرعي، لها أصل شرعي. تبرع النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج، حتى من خالف من الصحابة في ذلك الوقت وتاب الله عليهم، الثلاثة الذين خلفوا هجرهم 50 ليلة، وتبرع الصحابة من القدرية لما خرجوا. فأمر البراءة من أهل البدع أمر ما عليه غبار. في أحد عنده لبس في المسألة؟ أمر ما عليه غبار. لو ما أتنا الأمر واحد، وهو أنه ماذا؟ عمل السلف. طيب قلنا أن المبتدع إذا كانت بدعته مكفرة هذا أمر ما فيه إشكال، إذا كان داعيا إليها هذا يجابه ويدعى إلى السنة ويهجر ويبغض، أما إذا كان لا يدعو إلى بدعته فهذا يناصح ويوعظ وتقام عليه الحجة ويبغض ما فيه من ابتداع. واضح؟ لكن وهذا أمر مهم، يحب ما فيه من إيمان. نعم يحب ما فيه إيمان، وإن لم نظهر هذا كان السلف الإمام أحمد بن حنبل كان يبكي عندما يسمع موعظة اللهم صل وسلم من هو الكرابيسي، وكان يكره ويبغض ولا يرد عليه السلام بعض الأحيان. لماذا؟ هو يحب ما فيه من إيمان لكن يريد أن يؤدب على بدعته. أيوب السختياني، ناس يحب ما فيهم من صلاح وعبادة لكن لما مات أحدهم لم يصلي عليه. لماذا؟ ليرتدع أمثاله، وهذا من الهجر. إذا الهجر ليس انتقاما بل تأديبا له. لذلك بعض العلماء قال إن كان في الهجر فائدة وإلا لا يهجر. إذا كنت أنت وأخوك المسلم في بلاد كفر فقد يكون من السفاهة أن تهجر المسلم حتى ولو كان عنده بدعة. صحيح هذا الأمر؟ مثل أنا الحاصر في الأقليات المسلمة في بلاد الكفر في أوروبا وشرق آسيا، كيف؟ قد يكون في المدينة الواحدة 6 أشخاص، كيف ما يجتمعون؟ هذا أمر خطير، دائما يتنازعون ويتقاتلون إلى أن تأتي الشرطة وتأخذهم. هذا واقع حاليا، هذا فقد يكون من الحماقة. كيف تطبق هجران المبتدع أنت وثلاثة أشخاص معك تبي تتناحرون في بلاد الكفر؟ فإذا عندما هجروا المبتدع السلف لماذا؟ لمصلحة، لهم دليل ولمصلحة، وإذا فوتوا الدليل فهو فوتوا بدليل آخر لمصلحة أخرى. إذن فالأشياء تختلف في الزمان وتختلف في ماذا؟ في المكان. لكن بين أظهر المسلمين وخرج شخص ببدعة مكفرة نقول لا، ها لا، لا تؤدبونه، دعوه، لا بل نهجر ونردعه بالقوة ويضرب على يده. واضح الأمر؟ إذن هذا بالنسبة للبراءة من المبتدع. البراءة من أهل المعاصي كيف تكون؟ شبيهة طبعا من أهل الكبائر، وأينا لا يعصي حتى اختلفوا أهل العلم في هل تقع صغائر الذنوب، ولا أقول كبائرها، صغائر الذنوب هل تجوز على الأنبياء أو لا تجوز؟ اختلف أهل العلم في ذلك. والصحيح ماذا؟ أنها تجوز على الأنبياء. وقد عاتب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، عبس وتولى وماذا؟ يا أيها النبي لما تحرم؟ عفى الله عنك لما أذنت؟ عموم كثيرة هذه القصص ذكرها السيوطي في الحاوي للفتاوي في المجلد الثاني. إذن أهل المعاصي هم أهل الكبائر المصرون على المعصية المجاهرون بها. أما من ستره الله هل تفضح هالمسكين؟ لا، ما يجوز. لكن المجاهر بالمعصية المستمر على الكبيرة هذا هو الذي يبغض وقد يهجر للمصلحة. تبغضه لماذا؟ لما فيه من معصية، وتحب ما فيه من إيمان. أطلنا في هذه المسألة ولا تستحق الإطالة. الولاء والبراء جاءت في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كيف؟ من يوضح هذا؟ لا إله هذا نفي جميع ما يعبد من دون الله، ويتضمن ضمنا يدل على ماذا؟ البراءة من الذي يعبد من دون الله. إلا الله إثبات العبودية لله وحده، ويدل ضمنا ماذا؟ ها، إذا أثبتت العبودية ماذا قلنا أركان العبودية؟ ماذا؟ الحب، ها، الحب والخوف والرجاء. إذن كلمة التوحيد جاءت بالولاء وجاءت بالوراء بالبراء، أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، البراءة من الكفار إذن أصل من أصول الدين وسنة سار عليها الأنبياء والمرسلين. فكان لنا في إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن أسوة في ذلك، لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، ها ها، والذين معه إذ قالوا لقومهم أكملوا إنا براء ومما تعبدون. إذن تبرأوا منهم من الكفار، وتبرأوا من ماذا؟ من الكفر. والبراءة من دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وكذلك كما أن البراءة أصل من أصول الدين، فالولاء أصل من أصول الدين. إنما المؤمنون إخوة، والأخوة تقتضي ماذا؟ الولاية والولاية. وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله. وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم، ها، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا أكمل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، للذين آمنوا. إذن البراءة من الكفار أصل من أصول الإيمان، والولاية للمؤمنين أصل من أصول الإيمان. لو تأملنا أعظم شعائر الإسلام لوجدناها دالة على ولاية المؤمنين. كيف؟ دائم نريد أن نربط مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة والاجتماع في الدين بولاية المؤمنين. هل نستطيع الفصل بينها؟ ها؟ الولاية والولاية للمؤمنين، هل نستطيع الفصل بينها وبين الأمر بالاجتماع؟ مقاصد الشريعة أو الضروريات الخمسة، نكون أدق في التعبير، الضروريات الخمسة التي جاءت الشريعة بحفظها، ومقاصد الشريعة والأمر بالاجتماع في الدين والولاية والولاية للمؤمنين، هل نستطيع الفصل بينها؟ لا. ماذا لو تأملنا في أعظم شعائر الإسلام وجدناها متعلقة تعلقا تاما بهذا الأمر؟ فمثلا الفروض الخمسة أوجب الله سبحانه وتعالى على الرجال أن يصلوها ماذا؟ في المسجد جماعة. كذلك صلاة الجمعة، كذلك ماذا؟ صلاة العيدين. هذه هل فيها معنى ولاية للمؤمنين واجتماع؟ نعم، لأن باجتماعهم اليومي والأسبوعي واجتماعهم السنوي هذا يحقق ماذا؟ يحقق الألفة بين المسلمين. فدائما في المسجد، في المسجد غالبا أهل المسجد يتفقدون بعضهم بعضا ويسألون عن بعضهم البعض، وكلما تدابر المؤمنون ماذا؟ تقاطعوا. لكن إذا اجتمعوا وراء بعضهم الآخر حتى لو في صدورهم ما في صدورهم يزول بكثرة الاجتماع. في الحج ومن حج رأى العجب، رأى العجب العجاب إذا رأى المسلمون مجتمعون في الشعائر، ينبهر من هذا الموقف، يحس بالمسلمين ويعطف على المسلمين ويئن من ضعف المسلمين. إذن الحج من المقاصد الاجتماع العظيمة في الإيمان، وهناك مظاهر الإيمان في الحج ما لا يخفى عليكم. كذلك من الشعائر العظيمة الجهاد في سبيل الله، هو من مظاهر اجتماع المؤمنين وولاية المؤمنين. كيف إذا كان هذا الجهاد جهادا شرعيا كيف يكون شرعي؟ توافر فيه الشروط، إما جهاد طلب وإما جهاد دفع. إذا كان تحت راية سلطان وراية حاكم فهو محقق لاجتماع المؤمنين، لأن فيه ماذا؟ اجتماعهم في طاعة السلطان. إذا أمرنا السلطان بالنفرة للجهاد ماذا يكون؟ اجتماعنا صفا واحدا. هل هذا يحقق الاجتماع؟ نعم يحقق الاجتماع إذا اتحدت كلمتهم. هذا إذا قلنا في الشعائر العظيمة. ومن ذلك الزكاة. إذا تأملنا في الزكاة هي ماذا؟ مظهر من مظاهر اجتماع المؤمنين، ومظهر من مظاهر ماذا؟ الولاء للمؤمنين. فإذا قام الغني يتفقد الضعيف والفقير فهذا ماذا؟ يدل على اجتماعهم وحبهم لبعضهم وتكاتف المؤمنين. حتى في الآداب إذا نظرنا إلى الآداب، مثلا إفشاء السلام، إفشاء السلام الذي جاءت حثت عليه الشريعة، حتى قال بعض العلماء أن السلام واجب، أن السلام واجب. إفشاء السلام يحقق المحبة للمؤمنين ويحقق الولاية للمؤمنين. وكذلك عيادة المريض، عيادة المريض، وكذلك التعزية، وكذلك حضور المناسبات والدعوات والولائم. وكما تعلمون أن إذا خصص أحد بالدعوة فهي ماذا؟ تجب عليه. وكذلك تشميت العاطس. هذه الأمور إذا تعملنا فيها وجدنا أنها ماذا؟ وجدنا أنها تحقق الألفة بين المؤمنين، تحقق الحب بين المؤمنين، أليس بذلك؟ فإذا كان تشميت للعاطس رد على السلام، إذا كان تعزي أهل الميت، كل هذه الأمور تقرب المسلمين إلى بعض، تجعلهم في اجتماع دائم، لا تجعلهم متفرقون متناحرون. لذلك كلما اقترب المسلمون من بعضهم تحققت ماذا؟ المحبة التي هي أصل الولاية والولاء. هذا واضح. ومن تأمل في شعائر الإسلام وجدها متماسكة كما قالوا، يأخذ بعضها في رقاب بعض كأنها سبيكة واحدة، تجد أن هذا دليل في الزكاة يدل على حرمة كذا لكنه يحقق المصلحة الفلانية. فلذلك قال بعض العلماء ليس هناك تكليف بما لا يطاق في الشريعة، ليس هناك تكليف بما لا يطاق. كل هذه الأوامر التي أمرنا بها والنواهي التي نهينا عنها فيها مصلحة خاصة وفيها مصلحة عامة. واضح هذا الأمر؟ نأخذ على عجل ونختم بهذا تخفيفا عنكم مظاهر موالاة الكفار ومظاهر موالاة المؤمنين. قالوا من مظاهر موالاة الكفار التشبه بالكفار في الملبس والكلام وغيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ويقول عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. وكما تعلمون نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وكان يضرب عليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، اللسان العربي شعار الإسلام وأهله. لذلك تجد من المؤسف رطانة الأعاجم انتشرت اليوم بين أبناء المسلمين. ومن أبرزها ماذا؟ ها؟ لا، تعلم اللغة الإنجليزية بالعكس مفيد ومفيد جدا، بل لابد أن يكون من بيننا من يعرف اللغة لكي نتخاطب، لأن منتجاتهم غزتنا، العلاقات التجارية وغيرها، هذه لابد أن يتعلم من أبناء المسلمين. لكن وقت الحاجة. الآن لو تأمر أحد بأمر ماذا يرد عليك؟ ها؟ أوكي، ها؟ طيب، هذا لفظ منتشر ودارج غير من الألفاظ، وتجد أنه يتفاخر بهذا حتى أصبحت منقبة لمن يتكلم بهذه اللغة، وهي مذمة. هذا لسان أعجمي وتترك اللغة الفصيحة. طيب، لا نريد أن نطيل، لو أطلنا في كل جزئية ما انتهينا. من مظاهر موالاة الكفار الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين. لكن نريد أن نستثني أمرا من الأمور. قال بعض العلماء من استطاع، نعم، الفرار بالدين يفتفر بدينك. الإقامة في بلاد الكفار وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار بالدين يفتفر بدينك. واضحة العبارة؟ لعلك تتأملها فيما بعد. طيب، قالوا من لم يستطع الهجرة فهذا ماذا؟ فهذا معذور. لكن قالوا من استطاع إظهار شعائر الدين، مثل الآن المسلمين في أوروبا، هل نقول تعالوا إن استطاعوا إظهار شعائر الدين؟ يقولون العلماء هذا ماذا؟ هذا جائز له البقاء. هناك مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح، هل حديث ألا يبطل قولنا؟ خلاص لا هجرة بعد الفتح، من مكة، طيب من مكة إلى المدينة، بعض العلماء قالوا من مكة إلى المدينة، بعض العلماء قالوا لا هجرة بعد الفتح المراد به حكم عام، لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من بلاد مسلمين إلى بلاد مسلمين، فهذه هجرة غير شرعية، يستثنى منها هجرة لعيادة مريض، هجرة لطلب علم، هذه لها أمر آخر، لكن الهجرة من أجل أنها بلاد كفر لا، خلاص لا هجرة من بلاد مسلمين إلى بلاد مسلمين، هذه انتهت بماذا؟ ببقاء الإسلام، دام أن هذه الأرض حل فيها ما حل، مثلا الأندلس ما عادت بلاد مسلمين، بلاد كفر الآن صحيح؟ فتشرع الهجرة، لكن لما كانت في عهد المسلمين فليست هجرة. طيب، قالوا من مظاهر موالاة الكفار السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس، وهذا محرم حتى لو كان للنزهة، محرم، ما يجوز. ضاقت أرض الله الواسعة للمتعة، حرام، مأزورين. كما قال بعض أهل العلم أمة الإسلام أمة دعوة ودين، ليست أمة رفاهية ولبس حرير، ما يجوز. التنزه مشروع لكن في غير بلاد الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، ولا في تضييق أبدا على المسلمين. لا تذهب، الذهاب إلى بلاد الكفار والمكث معهم فيه نوع من الاختلاط بهم وفيه نوع من الميل إليهم. نعم تبغضهم لازم تظهر لهم البغض، لكن لا تعتدي عليهم، كذلك لا تذهب ولا تقم بين ظهرانيهم، هذا ما في تضييق على المسلمين. طيب، قالوا من مظاهر موالاة الكفار إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين، وهذا سبق معنا، وكذلك اتخاذهم بطانة ومستشارين من غير حاجة، فهذا ماذا؟ من مظاهر موالاة الكفار. وقالوا من مظاهر موالاة الكفار الإعجاب بدنياهم ودينهم، صحيح الكلام؟ الإعجاب بدنياهم ودينهم، صحيح الكلام؟ إذا قلنا دنياهم فهذا من مظاهر موالاة الكفار، إذا قلنا الإعجاب بدينهم فهذه ردة. إذا قلنا الإعجاب بدنيا الكفار فهذه نوع وظاهرة من مظاهر موالاة الكفار. لا يلزم من موالاة الكفار نقول هذا من موالاة الكفار أنه ناقض من نواقض الإيمان، لا يلزم. موالاة الكفار منها ما هو ناقض ومنها ما هو محرم وكبيرة، واضح؟ طيب نعيد. لا، في جزئية معينة هم أصابوا فيها ما فيها شيء، لكن معنى أن يميل القلب إلى حياة الكفار وما يتمتعون به من رفاهية، هذا إعجاب بدنياهم في الجملة، لكن أنهم لديهم نظام، من أخطأ يعاقب، كذا كذا كذا كذا، فهذا ما أصابوا فيه ليس موالاة، أن تعجب في ذات الأمر لكن لا تعجب بالكفار. وللأسف الإعلام صور لنا الغرب أنهم أشخاص في قمة الأدب والخلق. لا لا لا، من رآهم أبت همج وبهائم الكفار، لكن ماذا؟ من أخطأ يحاسب، لذلك لا يتجاوزون القدر. ومن ذهب إلى الأماكن القريبة وشاهدهم همج، أبدا همج. ها، لا يغرر بكم الإعلام أنهم القدوة والرجل هذا من أساليب الغزو الفكري، لا، عم نتعرض لها، الرجل الأبيض وكيف يلمع في الإعلام وكذا، لا لا، بالعكس همج همج، بل بالعكس المسلمين هم أكثر نظاما وأكثر احتراما، عنده وازع ديني، عنده خلق نابع من إيمان، لكن هذا همج همجي، يعرف إذا أخطأ سيردع فقط، لذلك لا يتعدى، واضح؟ لكن نعم، إذا صارت الرغبة والميل لدنياهم بالكامل هذا موالاة. لكن أعجبني أمر اتخذوه، فهذا لا يضرنا حتى إذا طبقناه، إذا استفدنا من وسائل الغرب، هذا أمر ما في شك جائز، بل بالعكس في أمور دنياهم تقدمهم في الطب، نقول لا موالاة الكفار، ضبطهم للأنظمة، لدينا إدارات مؤسسات، كيف نضبطها في الأمور الإدارية؟ ما فيها موالاة، هذه ما فيها موالاة، بل بالعكس ما في أي شيء. لكن إذا مال القلب لدنياهم ميلا جارفا مثل بعض الناس في هذه العصور، هذه فيها نوع موالاة، لكن إذا أعجب بدينهم هذا ماذا؟ هذا ردة، كيف تعجب بالكفر؟ لا، ها، لا، ما يجوز. أولا كلمة مسيحي خطأ، المسيح بريء منهم، القرآن سماهم بالنصارى، أما المسيح فهم الحواريون وهم أتباع عيسى على دينه الصحيح، أما بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يدخل في دينه ماذا؟ في النار. كفار النصارى ماذا يسميهم الله سبحانه وتعالى؟ بالنصارى، لذلك المسيح بريء منهم، المسيح بريء منهم، عبد المسيح، هم عبدوا المسيح وقالوا إن الله ثالث ثلاثة. أما نقول لا، الكافر هذا يتقن العمل والمسلم لا يتقن، هذا لا يجوز، إن لم يكن هناك، لا أقول حاجة، ضرورة لأن نأتي بكافر يعمل، هذا ما في شيء لأنه ضرورة، لكن هناك من يسد عنه أو يسد بعض الخلل، فلا لا أتي بالكافر. فيها ما فيها، عموما قول الإسرائيلي المسيحي هذا في كتاب اسمه الإصلاح والتعديل لما طارأ على اسم اليهود والنصارى من التبديل والتغيير لزيد المحمود. طيب، الكتاب نادر، شبه انه نادر، لكن موجود في المكتبة المركزية في الجامعة. طيب، نأخذ مظاهر موالاة المؤمنين على عجل. طبعا من مظاهر موالاة الكفار الاستغفار لهم، نأخذ من مظاهر موالاة المؤمنين على عجل بدون ذكر أدلة. قلنا الهجرة إلى بلاد المسلمين، من مظاهر موالاة المسلمين الهجرة إلى بلادهم، أمر مهم نسيناه. من مظاهر موالاة الكفار وهو منتشر التأريخ بتأريخهم، للأسف الأمة الإسلامية الآن، العالم الإسلامي حذف التأريخ الهجري، لماذا؟ لا، لابد، ها، من أرخ التأريخ هذا الهجري؟ من اعتمده؟ عمر بن الخطاب، لماذا؟ لأن الصحابة في ذلك الوقت أجمعوا على ماذا؟ على وجوب مخالفة الكفار، وجوب مخالفة الكفار، هذا بالإجماع. فلماذا يكون هذا عمدتنا هذا التاريخ؟ ها؟ لماذا؟ لابد أن يكون هذا التاريخ خاصا بنا. إن عدة الشهور عند الله ماذا؟ خلاص ننسى في التاريخ الماضي، صحيح في المستشفيات في المطارات، لكن لا نتوسع. يكون في المطار مثلا، لكن في المطار يذكر التاريخ الهجري ويذكر تحته الميلادي، لكن هو العمدة مصيبة، هذا مصيبة، هذا محرم ما يجوز. طيب نرجع ونذكر مظاهر موالاة المؤمنين. قلنا الهجرة إلى بلاد المسلمين، ومن مظاهر موالاة المؤمنين مناصرة المسلمين ومعاونتهم، نقول من مظاهر موالاة المؤمنين التألم لألمهم والفرح بفرحهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والأدلة كثيرة، والأدلة في هذه كثيرة. إذا أردتم رسالة مختصرة نافعة في هذا الموضوع فيه للشيخ صالح الفوزان الولاء والبراء، رسالة جميلة تصلح للمبتدئ، لا فيها مسائل واستطرادات، الولاء والبراء، فضيلة الشيخ صالح الفوزان، من أراد التوسع يرجع لهذه الرسالة. من مظاهر موالاة المؤمنين النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غش المؤمنين وعدم خديعة المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هنا، وأشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام. ومن مظاهر موالاة المؤمنين زيارة المؤمن ومحبة المؤمن ومحبة الالتقاء بالمؤمن، ومثل القصة المشهورة، الرجل الذي خرج إلى بلد ليزور أخا له مؤمن، فأتاه ملك فقال ما الذي حملك؟ قال إن لي أخا أحبه في الله، فأخبره الملك أن الله أحبه بحبه لأخيه في الله. ومن مظاهر موالاة المؤمنين احترام حقوقهم، وحقوق المسلم على المسلم كثيرة، منها أن لا يخطب على خطبته، ولا يبيع على بيعه، ولا يغتاب أخيه ويذب عن عرضه إلى آخره. ومن مظاهر موالاة المؤمنين الرفق بضعفائهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. ومن مظاهر موالاة المؤمنين الدعاء لهم والاستغفار لهم. نكتفي بهذا القدر وهو كاف بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ولعلنا نلتقي بإذن الله بعد إجازة الحج. في سؤال؟ والله ما بقي وقت يكفي، وموضوع الصحابة بقي، أخبرني الأخوة أنه بقي أسبوعين، بقي أسبوعان بعد الحج، ولا نأخذ موضوع الصحابة وآل البيت في أسبوع، وأسبوع نختم بالمذاهب المعاصرة. في سؤال؟ كم بقي على وقت المحاضرة؟ طيب سهل، حب بعض ما عند المبتدعة؟ إيه لا، نعم المبتدع يكون فيه نوع ولاء وفيه نوع براء، تحب ما عنده من إيمان وتبغض ما عنده من معصية، على حسب. قلنا إذا كان لا يدعو إلى بدعته، طبعا المخالطة هذا أمر نهى عنه السلف بالاتفاق، قالوا لا يخالط أهل البدع، والشبه خطافة، قال بعض السلف لا يكون قلبك كالإسفنجة، لأن الشبه خطافة. وتعرفون أبو بكر بن العربي لما قال شيخنا أبو حامد الغزالي شرب علوم الفلاسفة، فلما أراد أن يتقي منها ما استطاع التخلص منها. لا يجالس المبتدع، لكن نعم تحب ما عنده من إيمان وتبغض ما عنده من نفسها، أمر ما فيه إشكال. تكلمنا عنها مسألة مثلا متابعة المباريات تحتاج إلى تأمل. ما أستطيع يعني، هل هو يتابع ليتمتع بالكورة مشاهدة اللعبة، أو هل هو يتمتع أو هو ولاء لها الكفار؟ ما صراحة لعلي أسأل الشيخ عبد الرحمن البراك ولا الشيخ صالح فوزان ونفيدكم في الدرس الماضي أو الدرس اللاحق. ها، في سؤال؟ أي جزئية؟ طيب، مضى الآن الكافر أو المؤمن بين كفار، من مظاهر موالاة المؤمنين الهجرة إلى المؤمنين وترك بلاد الكفار. واضح؟ من مظاهر موالاة الكفار ترك بلاد المسلمين والذهاب إلى بلاد الكفار، بس خلاص، فرارا بالدين، فرارا بالدين في الأولى وفرارا من الدين بالثانية. فرق مكتوب كذا في المذكرة. والله ما أدري، يبدو أن المذكرة فيها أخطاء مطبعية، والله ما أدري، لعلي أكلم الأخوة المشرفين، لعلنا في هالإجازة نقرأ. وين تباع فيه؟ ليش تشترونها في المكتبة؟ موجودة عندكم في الموقع، نزلها واطبع. رقم الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار بالدين والإقامة في بلاد الكفر تدل على موالاة الكافرين. معي أنتم هذه، ها، وش الواضح منها؟ قال هذا تحت موالاة ماذا؟ الكفار. قال الإقامة في بلادهم في بلاد الكفار، هذا مظهر من مظاهر موالاة الكفار، وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين، هذا ماذا؟ هالجملة تشرح الجملة السابقة، لأجل الفرار بالدين. ها؟ لأجل الفرار بالدين، وش وضح لك؟ هالعبارة لو حررت أفضل، لكن لأجل الفرار بالدين لو تقول، لو في شرحها يعني الواضح منها الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين، العبارة ما فيها شيء. صحيح، يعني بقول لك حاجة، لو قلت الإقامة في بلادهم ولم ينتقل إلى بلد المسلمين لأجل الفرار بالدين، للأصل لوها في فاصلة منقوطة لكان اتضح لكن لو الإقامة، متابعين أنتم معي؟ نقول الإقامة في بلادهم، ها، ولم ينتقل منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار بالدين، تابعه لماذا الجملة الثالثة؟ للجملة الثانية، فهي ماذا؟ اللام وش نوعها؟ اللام تعليلية، واضح؟ طيب، أسئلة من المركز، هل الأسئلة اختياري أم صح وخطأ؟ هل المطلوب حفظ أبرز مؤلفات العقيدة كلها وبعضها؟ الأحاديث الطويلة تحفظ أم لا؟ ها، تحفظ؟ والله ما بعد شفت حديث طويل صراحة. ها، طيب، المعلومات الخارجية في الشرح هل هي داخلة في الاختبار؟ طيب، الأسئلة اختياري أم صح وخطأ؟ والله ما أدري، وش رأيك يا نعلمهم. طيب الأسئلة اختيار من متعدد، الأسئلة اختيار من متعدد، لكن أسئلة العقيدة كتبت طبعا، كتبت حتى آخر درس كتبت، يعني المذكرة كلها. من كتب الأسئلة؟ والله أعلم من كتب هذه الأسئلة. طبعا راعى وجود المعلومة في المذكرة. طبعا يعني ما أدري وش الحرص الزايد هذا على الـ على الـ كم مرة نبهنا على هالأمر، لكن أنا رأيت الأسئلة، رأيتها اليوم الصباح، رأيت الأسئلة، يعني قلت خلي أشوف الأسئلة لعلها تكون صعبة عليهم ولا سهلة. تريدون نصيحة ولا تريدون ما يجزئ؟ نصيحة، اسمع المحاضرة لو مرة واحدة واقرأ المذكرة، خلاص أضمن لك النجاح، أضمن لك النجاح. لكن اللي ما سمع المحاضرات أبدا، ما سمع المحاضرات ولا محاضرة وقرأ المذكرة، والله ما أدري بينجح ولا لا. أنت مطالب بفهم المذكرة، مطالب يعني من وضع، بعطيكم مثال، أعطيهم مثال يا أستاذ محمد، سؤال من الأسئلة، ها، من نموذج الطالبات ولا الطلاب؟ طيب أعطيكم مثال، ها، طبعا لا، سؤال خيالي هذا. مثلا قلت الكسب عند الأشاعرة، ها، الكسب عند الأشاعرة حقيقته، طبعا هذا عندكم هالموضوع، ها، ما أخذته. طيب الكسب عند الأشاعرة، هذا رأس السؤال، حقيقته، ثم اختيارات، القول بنفي القضاء والقدر، القول بطفرة النظام، القول بإثبات القضاء والقدر، القول بإثبات عموم المشيئة، القول بإثبات، ها، بنفي عموم المشيئة. كم عندها من خيار؟ 4 و5، 5 خيارات. طفرة النظام، إثبات القضاء والقدر، نفي القضاء والقدر، إثبات عموم المشيئة، نفي عموم المشيئة. وش الموجود في المذكرة؟ كسب الأشاعرة يدل على، ها، يدل على ماذا؟ إثبات القضاء والقدر مع الجبر. هذا اللي جاكم المذكرة، واضح؟ باقي الخيارات أول مرة تمر عليك، ما هي موجودة في المذكرة. قد يأتي سؤال من هالنوع، الإجابة الصحيحة، الخيار الصحيح موجود في المذكرة، بقية الخيارات مين موجودة؟ حتى أضرب مثال، ها، طيب واضح الشيء؟ هذا فيه ظلم عليكم. إذا صار السؤال، والله يا بعض الأسئلة مرة منتزعة من بين السطور، يعني ما غير، مرة موجود نصها في المذكرة والإجابة الصحيحة، الخيار الصحيح موجود، لكن قد تأتي خيارات، قد تأتي خيارات ما موجود الكلام هنا، ويمكن عبارة غريبة وكلها خاطئة، لكن الصحيح السؤال والإجابة الصحيحة موجودة. هذا فيه ظلم عليكم. إذا عدنا بنحط الأسئلة في مستوى متدني لحد إنه كابتدائي ولا متوسط، في مشكلة يا أخوان. صحيح والله كان الشكاوى والتضجر يبي سيأتي من هالنقطة، فمشكلة شلون بتوصل المستوى الثامن؟ هذه دورة تأهيلية لابد أن تتأهل فيها. هذا واضح؟ إذن هل الأسئلة اختيارية أو صح وخطأ؟ بالنسبة للعقيدة اختيار من متعدد، ما سوينا شيء يا أستاذ محمد. بالنسبة للعقيدة اختيار من متعدد، واضح؟ طبعا قد يأتي في الخيارات عبارة ما، يعني كل شيء لابد نطلع له 4 خيارات من المذكرة، حتى بتطلع كل الإجابات صحيحة، صح ولا لا؟ وها فيه قد يكون فيه مخادعات، انتبهوا، لا، نعم، تجب تحرم، ما بعد كل الأسئلة مرة ما يجيب عليها إلا البليد. لكن نصيحة اسمع المحاضرة مرة واحدة واقرأ المذكرة مرة واحدة تنجح. لكن إذا استغنيت عن سماع المحاضرات لابد أنك تكون فاهم المذكرة، تقرأ بتأمل وتركيز وتدبر. واضح؟ طيب، هل المطلوب حفظ أبرز مؤلفات العقيدة؟ كل لا تحفظ مؤلفات العقيدة، طيب من باب التخفيف لا تحفظونها. ها، ما مؤلفات العقيدة اقرأوها بس مرة واحدة مرور الكرام. الأحاديث الطويلة تحفظ أم لا؟ لا تحفظ. طيب، المعلومات الخارجية في الشرح هل هي داخلة في الاختبار؟ لا، غير داخلة في الاختبار. ها، هذا السؤال سؤال غيرك هذا. طيب، ها، الأسئلة اختياري أم صح وخطأ؟ لا، اختيار من متعدد. هل المطلوب حفظ أبرز مؤلفات العقيدة؟ لا، غير مطلوب الحفظ، الحفظ لكن قراءة اقرأوا. الأحاديث الطويلة تحفظ أم لا؟ لا تحفظ. المعلومات الخارجية في الشرح هل هي داخلة في الاختبار؟ أجبت ولا ما أجبت أنا؟ ها، أجبت خلاص. الأسئلة موجودة أبدا، ما في سؤال خارج المذكرة، ما في سؤال خارج المذكرة. ها، في سؤال سم سم طيب تكلم. ما إذا الطالب تخلف عن الامتحان في الموقع سمعت يخير بين الاختبار التحريري والشفهي، الاختبار التحريري والشفهي، يقول الشفهي أعلى درجة. ما أدري، عندك خبر أستاذ محمد؟ جاوب. ها، يعني إذا تخلف الطالب عن الامتحان يكون في امتحان شفهي؟ إيه، إذا تخلف. والله ما أدري، أنا سمعت بدل الموقع. ما أتمنى لا يتخلف أحد عن الامتحان، لكن ما أدري صراحة، ولا من خصوصياتي اللي جاب عنها السؤال لأني ما أعرف. اسأل الدكتور عبد العزيز مشاري في الموقع. طيب، في سؤال. أفضل شروح التدمرية. التدمرية من أي ناحية؟ مبسط ولا مادة علمية جيدة؟ مادة علمية. مادة علمية شرح الشيخ عبد الرحمن البراكي. لمن؟ الشيخ صالح له دروس مسجلة وقديمة أشرطة، لكن شرح مطبوع معه، شرح الشيخ البراك مجلد واحد. كل شروح التدمرية مجلد. أفضل شروح التدمرية التحفة المهدية، شرح الشيخ فالح بن مهدي الله يرحمه، وشرح تقريب التدمرية الشيخ ابن عثيمين، و شرح الشيخ عبد الرحمن البراك، في شرح الدكتور محمد الخميس ميسر مبسط، هذا ممتاز. هذا اللي أذكره الآن، فيه التوضيحات الأثرية، هذا كذلك ممتاز. أبي الزبير المحسي التوضيحات الأثرية، هذا جيد جيد. طيب، في سؤال بمادة العقيدة، انتهى الوقت. دقيقة، في سؤال في مادة العقيدة. ها، التواريخ أخذتم في قاعدة فقهية ما سكت عنه فهو عف. طيب، تبون التواريخ؟ طيب خلاص نحطها إن شاء الله. طيب، في سؤال. ها، في سؤال سم كتب العقيدة في المرحلة الجامعية. والله بالنسبة للتعليم عن بعد، يعني إن صح التعبير مدلعين، لكن في الشريعة على حسب الأستاذ، في الجامعة الأصل على حسب الأستاذ يقرر ما يقرر، لكن الغالب في قسم العقيدة، في الغالب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، ورسالة تدمرية. فقد يأتي بعض الأحيان في بعض المواضع يؤخذ من تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد ويؤخذ من الواسطية واحد شروح الواسطية. طبعا كل موضوع من موضوعات العقيدة فيه كتاب تجد كتب موسعة فيه، تجد كتب مختصرة، تجد بعض الكتب جامعة مثل كتاب شرح العقيدة الطحاوية جامع لأكثر مسائل العقيدة مجموعة فيه، يعني كتاب جيد حوى أبرز أكثر مسائل العقيدة. على سبيل المثال الواسطية جمعت أكثر مسائل الأسماء والصفات، وش يعني الواسطية وشروح الواسطية. التدمرية مركز في الأسماء والصفات وفي توحيد العبادة اللي هو الجزء الأخير، هو في البداية قدم في التدمرية بمقدمة في الأسماء والصفات، ثم أتى بست قواعد أو القاعدة السابعة التي وجدت في أحد نسخ مخطوط أضافة دكتور محمد سعوي. القسم الثاني في توحيد القصد والطلب، توحيد العبادة، تكلم عن لا إله إلا الله عند الطوائف، وتكلم عن حتى تكلم عن بعض مظاهر العبادة عند الصوفية، وحدة الروح والوجود ووحدة الشهود والفناء وغيرها من المصطلحات، يعني لكنه في الأسماء والصفات. إذا جينا توحيد كتاب التوحيد وشرح كتاب التوحيد، هذا في توحيد العبادة، كتاب يجمع موضوعات العقيدة بتفاصيلها، كل مسألة بتفصيل وبتحرير لا يوجد. ما هذا امتهان، يعني العلم لا تجد مسألة كتاب جمع فن مستقل، ما في. لابد من البحث والاطلاع. يعني الطالب إذا وصل مرحلة الجامعة ينسى شيء اسمه كتاب مذكرة، لا، لابد أن يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع على المراجع. في مسائل لابد أن تطلع على المراجع المطبوعة والمخطوطة. إحنا الآن إذا كان تضايقتم من هذه المذكرة، لو تبحث واضطرت أن تبحث في المخطوطات، وش الحل؟ لكن نعم، من الخطأ أن الإنسان ينطلق يعني مرة واحدة، لا، هذا فيه مثل يضرب، تعرفونه، يسمى شوط بقرة، تعرفون هالمثل؟ البقرة هل هي أول ما يفك السرج من البقرة شو تسوي؟ ها؟ شوف وتركض مثل الغزال، بس إلى هنا بس وتوقف، خلاص تتعب ما تستطيع. بعض الناس في طلب العلم أشبه ما يقال شوط بقرة، في البداية تجده في سنة سنتين متحمس يريد أن يدرك، يعني يدرك علم الفطاحلة والمحققين في سنة واحدة. وهذا لسان حاله، وأني وإن كنت الأخير زمانه لأتم بما لم تأتي به الأوائل. لا، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى سهر، يحتاج إلى طول وقت. وش تذكرون أبيات أبي المعالي الجويني؟ أصاحن إذا رمت تعلم فإني أذكرك بستة، لا أذكر الأبيات بالضبط، لكن قال معلم على يد معلم، وكما قيل من كان شيخه كتابه غلب خطأه وصوابه. وأن تثابر في هذا العلم وتدرس العلم بطريقة صحيحة، مو بطريقة فوضوية، و تبذل فيه الجهد والمال والنفس والرغبة، لابد كل هالأمور أن تتحقق. أهم شيء الصبر، وإلا إن كان العلم في قراءة كتاب كان الناس كلهم علماء، ولو العلم في سنة ولا عشر كان كثير من الناس سلك هذا المضمار هذا، لكنه يحتاج إلى تعب وصبر وجلد وسهر. لكن موضوع الكتب، في كتاب أحالتكم عليه سابقا اسمه دليل المكتبة العقدية، تصفح الكتاب هذا يعرفك بكل موضوع، يعرفك بأبرز الكتب، وإن كان ما صدر إلا قبل أسبوعين تقريبا الكتاب، لكنه مفيد هالكتاب، تعرف أبرز المسائل. لكن المفروض على الطالب في هالمرحلة، مرحلة الجامعة مرحلة ذهبية فعلا. الآن أنتم كم عندكم مادة فقه؟ تسع مأفق وحديث وتفسير كل المواد تعرف من زمان عنها، ما نراجع مسائل الفقه إلا وقت الاضطراب، وقت الاضطراب في العقيدة في العقيدة في العقيدة، وهذه متعبة يعني، هذه تقضي عليك. مسألة التخصص تقضي على الشخص، يطلع يطلع يطلع على دقائق المسائل في العقيدة، لكن في الفقه لا، ضعيف، تجد أنه عادي جدا عادي، حتى لو أراد أن يحصل ما استطاع، لأنه يشغل التخصص، مسألة التخصص تشغل، لكن مرحلة الجامعية مرحلة ذهبية، لا من ناحية الحفظ، كل ما أخذناه في الجامعة لازلنا نتذكره، وكل ما درسناه في الجامعة نستفيد منه، مرحلة ذهبية أنصحكم الاستفادة منها، تقرأ في جميع التخصصات، إذا أشكل عليك شيء متخصصين أمامك، متخصصين أمامك، تجد متخصص في الفقه، متخصص في الأصول، متخصص في العقيدة، في كل التخصصات، في التفسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا للعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.